لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، بالهدى ودين الحق، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.